وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل التطبيق بقيت كلمة وهي: وكذا لو كان التلازم عقليا كإجراء الطهارة في أحد الإناءين لإثبات النجاسة في الطرف الآخر فإنه من الأصل المثبت. يقول المصنف: وكذا لا يكون من موارد إجراء القاعدة ما كان إثباته من طريق الملازمات العقلية، فإنما يثبت بواسطة الملازمات العقلية، كمثالنا هذا نجري البراءة أو الطهارة في أحد الإناءين لإثبات كون النجس واقعا هو الإناء الثاني. هكذا شيء يكون أيضا ليس بمعتبر، لأنه نريد بواسطة نفي شيء إثبات شيء آخر فيكون من الأصول المثبتة. ولا يخفى الكتاب، ولا يخفى أن إصابة البراءة من كلمة ولا يخفى يريد المصنف أن يورد النقد على الشرطين اللذين اشترطهما الفاضل التوني في تحقيق البراءة. ولا يخفى أن إصالة البراءة عقلا رفع ما لا يعلمون، ونقلا كحديث الرافض وما شكلها من الأدلة، وفي الشبهة البدوية جريان البراءة العقلية والنقلية في الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل أو عن دليل، لا محالة تكون إصالة البراءة جارية، تكون إصالة البراءة يعني لا نتردد في الشرطين متقدمين، فلا نزاع ولا خلاف أنه لا محل لجريان إصالة البراءة مع كون الإنسان لم يفحص لم يتعلم. عطف بنحو الاستئناف، وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية إذا كانت البراءة عقلية، والإباحة أو رفع التكليف الثابت بمن بالبراءة النقلية، لو كان البراءة العقلية أو النقلية، لو كان البراءة العقلية أو لو كانت البراءة العقلية أو النقلية، لو كان موضوعا لحكم شرعي، لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له، أو ملازما له أي للحكم الشرعي، أي للحكم الشرعي كالبراءة بحكم شرعي، اكتبوا كالبراءة من الدين، كالبراءة من الدين أو البراءة من حرمة التتن، فإن إجراء البراءة ينقح موضوع عدم الدين أو حلية التتن، وإنه بعد أن يثبت عدم الدين وتثبت الحلية التوتل يصبح مستطيعا ويصبح التوتل مما يجوز بيعه. فإذا هذا رد علينا على المحقق على فاضل التوني. البراءة قد تنقه موضوعا شرعيا بنفسها أو من باب الملازمة، فإذا نقحت الموضوع وأثبتنا الموضوع بواسطة من جريان إصالة البراءة، شككنا بدين نفينا الدين المشكوك بواسطة إصالة البراءة، إذا نفيناه وكنا مستطيعين يجب علينا الحج بعد ذلك، إذا نفينا ما شككنا بحرمته كالتوتن بواسطة إصالة البراءة أصبح التوتن حلالا مباحا شربه بعد ذلك لو تعرض لعنوان آخر وحكم آخر كبيعه صار محلا وموضوعا لمن لهذا الحكم، وهو أنه يجوز بيعه. بل فلا محيصة عن ترتبه أي الحكم الشرعي، صار عندنا حكم لولا صار عندنا حكم وجوب الحج بعد الاستطاعة، صار عندنا حكم صحة البيع بعد كونه حلالا. كيف أثبتنا هذه المواضيع؟ بواسطة من؟ بواسطة إجراء إصالة البراءة، يعني أن إصالة البراءة نقحت وحققت الموضوع. بل فلا محيص عن ترتبه أي الحكم الشرعي عليه أي على الموضوع الذي أثبتناه بواسطة جريان البراءة، بل فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه أي بعد إحراز الموضوع بالقاعدة بقاعدة البراءة وقنصل بإصالة البراءة. فإن لم يكن مترتبا عليه، فإن لم يكن له الحكم الشرعي، فإن لم يكن الحكم الشرعي مترتبا عليه أي على الموضوع الذي حققناه بإصالة البراءة، ولا ننسى أن إصالة البراءة لا تعطينا إلا موضوعا ظاهريا لا واقعيا مثيلا. بل فإن لم يكن الحكم الشرعي مترتبا عليه، بل يكون الحكم الشرعي مترتبا على أجداد على نفي التكليف واقعا. سنوان بموضوعات نثبت لها أحكام ظاهرية بواسطة إصالة البراءة، أما لو أن في مقام دل الدليل على أن الموضوع يجب أن يكون واقعيا فإصالة البراءة لا تفيدنا في المقام، واضح؟ ولذا قال فإن لم يكن الحكم الشرعي مترتبا عليه بل على نفي التكليف واقعا، وتلولا بل على نفي التكليف واقعا. مثلا نريد أن نثبت عدم الدين واقعا، نريد أن نثبت الاستطاعة واقعا بواسطة إصالة البراءة لا يمكن إثباتها، فهي أي إصالة البراءة وإن كانت جارية، إصالة البراءة وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم كوجوب الحج، إلا أن ذاك الحكم كوجوب الحج لا يتردد. متى قلنا إذا أردنا الاستطاعة الواقعية أما الظاهرية؟ هل أنا ذمتي مشغولة بدين لزيد أو مشغولة لأحد نتمكن بإصالة البراءة من الدين، فالاستطاعة كانت ثابتة نرجع لها أحكام. أما لو كان حكما واقعيا فإصالة البراءة لا مجال لها إلا أن ذاك الحكم كوجوب الحج من باب الفرض لا يترتب. لماذا لا يترتب؟ لعدم ثبوت ما يترتب عليه في مسألة وجوب الحج مثلا، لأن البراءة لا تثبت حكما واقعيا. وهذه العبارة عبارة مختصرة وملخصا على أن إصالة البراءة تنقح الأحكام الظاهرية، أما الواقعية فلا تتمكن. لا يترتب لعدم ثبوت ما يترتب عليه أي على الحكم، بل لعدم ثبوت ما يترتب عليه أي على الحكم بها أي بإصالة البراءة. لماذا لا أثر لها؟ لأنها لا تثبت حكما واقعيا. وهذا ليس بالاشتراط، وهذا ليس بالاشتراط، اكتبوا، لعدم ثبوت الموضوع وهو الطهارة الواقعية أو عدم الدين واقعا بواسطة إصالة البراءة، لأنها لأنها لإثبات الحكم ظاهرا. آخر الكتاب، وهذا ليس بالاشتراط. يقول هذا الشرط الذي قاله الفاضل التوني في المقام ليس بشرط. لماذا ليس بشرط؟ لأنه من البديهي ومن الواضح أن إصالة البراءة إنما تكون وين؟ فيما كان الحكم ظاهريا. ففي مقام الأحكام الظاهرية يمكن إجراء إصالة البراءة، أما في مقام الأحكام الواقعية وإثباتها فإصالة البراءة لا تجري، لأنها إنما يأتي دورها بعد فقدان الواقع والعلم بالواقع. وأما اعتبار أن لا يكون أصل البراءة، هذا الشرط الثاني موجود له، وأما اعتبار أن لا يكون أصل البراءة موجبا للضرر فهذا الشرط أيضا ليس بصحيح، لأنه مع فرض الضرر لا تصل النوبة إلى إصالة البراءة. أرجو التوجه في الإشكال علينا على الشرط الثاني الذي اشترطه الفاضل التوني. يقول المصنف الأصول العملية يعمل بها إذا فقدت الأدلة الاجتهادية، مثلا فمع وجود قاعدة لا ضرر التي هي من الأمور الفقهية الحاكمة على الأصول العملية، لا معنى لكي يقول الفاضل التوني على أن البراءة تجري إذا لم تكن هناك قاعدة لا ضرر. إن أردت أن الأصول العملية لا تجري مع وجود الأدلة الاجتهادية فلماذا قيدت المسألة بقاعدة الضرر؟ تكلم بنحو إطلاقي وقل البراءة لا تجري ولا تصل النوبة إليها ما دمنا نعيش ظروف الأدلة الاجتهادية. وأما اعتبار أن لا يكون إن أصل البراءة موجبا للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن لم يكن مجال فيه لإصالة البراءة. يقول هذا من المسلم، في كل مورد وفي كل مقام كانت قاعدة لا ضرر جارية يقينا إصالة البراءة لا محل لها، لكن التقييد بلا مقيد، لأنها قاعدة عامة في جميع الأصول والقواعد الاجتهادية، وإن لم يكن مجال فيه لإصالة البراءة كما هو حالها حال إصالة البراءة مع من؟ مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية. واضح مثل قاعدة اليد موجودة لا تجري إصالة البراءة، قاعدة سب المسلمين موجودة لا تجري إصالة البراءة، حرج الضرر كذا وكذا وكذا موجودة لا تجري إصالة البراءة، أي أنه ما دامت الأصول الاجتهادية والقواعد الاجتهادية موجودة في محل لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، إلا أنه ضمير شأن، إلا أنه حقيقة لا يبقى لها أي للبراءة مورد مع وجود الأدلة الاجتهادية. العبارة هذا مو شرط يشترطه الفاضل التوني في المقام، لأن هذه من الأمور اللي عرفناها في بداية قراءتنا للأصول، عرفنا على أنه ما دامت القواعد الاجتهادية والأدلة الاجتهادية موجودة لا تصل النوبة إلى ما كان من الأصول العملية التي هي في ظرف الشك. إلا أن يريد الفاضل الثوني غير هذه الأمور المردودة بالبداهة، لا يبقى لها مورد بداهة أن الدليل الاجتهادي كقاعدة لا ضرر، بداهة أن الدليل الاجتهادي موردنا هنا وين؟ موردنا قاعدة لا ضرر ولا دليل اجتهادي، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا في مقابل أدلة البراءة التي تحل في مقام عدم البيان، في مقام عدم البيان. أدلة البراءة وين محلها؟ تطرع اليمن على محل وعلى أرضية لا بيان فيها، أما الأرضية المزروعة بالبيان فلا ترد عليها أدلة البراءة، قاعدة لا ضرر بيان، ومع وجود البيان والدليل الاجتهادي لا تصل النوبة للأصول العملية، بل بداهة أن الدليل الاجتهادي كالبراءة كالقاعدة لا ضرر يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف، وقال مثلا ولو ظاهرا أكون ضرر بحسب الظاهر ثابت مع وجود الضرر لا تصل النوبة إلى كلام. فإن كان المراد للفاضل التوني من الاشتراطي مشترط على أن البراءة لا تجري مع توجه الضرر على الآخرين، مشترط أن البراءة تجري لكن بشرط أن لا يكون من إجرائها يتوجه ضرر على شخص آخر مشتوقا، فإن كان المراد للفاضل التوني من الاشتراط ذلك، أي أن البراءة تجري لو لم يكن أصل اجتهادي كقاعدة لا ضرر، يعني يريد أن ينبه على أن الأصول العملية كالبراءة من باب المثال لا تجري مع وجود الأدلة الاجتهادية كقاعدة لا ضرر، فقاعدة لا ضرر تكون مثال وقاعدة البراءة تكون مثال، هذا لا يختص بمن بالبراءة بل يكون عاما، فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها أي البراءة دليل اجتهادي، يعني تخصيصه بقاعدة الضرر لا موجب له، دليل اجتهادي لا خصوص قاعدة الضرر، بل كل دليل اجتهادي يجب أن لا يكون موجودا حتى تتمكن قاعدة البراءة من التأثير. فتدبر والحمد لله على كل حق. لحد الآن كنا نتكلم عن أن الأصول متى تجري وفي أي محل تجري، وأمثال كلامنا كان عن القواعد الأصولية. الآن المصنف يريد أن يدخل في البحث عن قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر قضية وقاعدة فقهية، يبحث عنها في من؟ في باب البحث عن القواعد الفقهية، قاعدة يد، قاعدة الضمان، قاعدة كذا، قاعدة كذا. فأي معنى للتكلم عنها ها هنا؟ فجاء المصنف ليعتذر أنه طلب مني أن أتكلم عنها، فتكلمت عنها لأهميتها في كتاب علم الأصول، وهو كتاب الكفاية طرح النسل. ثم إنه ضمير شأن لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرب والضرار على نحو الاختصار، وتوضيح مدركها، مدرك القاعدة ما هو، وشرح مفادها، المراد من المفاد ما هو فقه حديثها، أخبار لا ضرر ولا ضرار، ما هو المراد من هذه العبارات، يعني فقه الحديث، وإيضاح نسبتها أي قاعدة لا ضرر مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة، يا أحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية. نشوف الآن حينما نبحث عن قاعدة لا ضرر، نريد أن نرى أن قاعدة لا ضرر مع الأدلة والعناوين الأولية ما هو؟ حكمها أنا موظف أن أصلي من قيام، إذا عرض علي الضرر ما يكون حكمي؟ هل ترفع الأدلة الأولية بواسطة قاعدة لا ضرر التي هي من العناوين الثانوية أم لا؟ أنا أمرت أن أتوضأ، لكن إذا طرأ علي الضرر من أن الماء مضر بجسمي، هل يرفع بواسطة قاعدة لا ضرر أم لا؟ وبعبارة أخرى، ما هو نسبة قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة الأولية؟ هي حاكمة؟ هي واردة؟ ما هو حكمها؟ واضحة؟ ثم يتكلم المصنف ويقول: قد تكون قاعدة لا ضرر تتعارض في بعض الأحيان مع القواعد الثانوية. القواعد الثانوية جيء بها في المرتبة الثانية موجلة، لكن قد يقع التزاحم والتعارض بين من؟ بين من؟ بين قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي الأصل والحرج مثلا. موجلة، ماذا نصنع هنا؟ أقل عبارة بلي بعناوينه الأولية. فمثلا لو كان الوضوء مضرا، فمثلا لو كان الوضوء مضرا، الوضوء شنو؟ عنوان أولي ولا عنوان؟ وهو عنوان أولي. الوضوء عنوان أولي لكنه كان مضرا، كونه مضرا عنوان ثاني ولا؟ فطرأ الضرر على الوضوء، يرفعه او لا يرفعه؟ واضح. ينتقل الحكم الى التيمم او لا ينتقل؟ هذا بحث ياتي، لكن من الواضح على ان العنوان الثاني يرفع العنوان الاول. او الثانويه، او الثانويه، اكتبوا كقاعدة من باب المثال على السلم، وبالقاعدة لا حرج، كقاعدة لا حرج مثلا لو تقابلت مع قاعدة لا ضرر، كما لو أراد الإنسان أن يحفر بالوعة في بيته ولكن تسري الرطوبة إلى حائط الجار، فهل هنا نعمل بقاعدة لا ضرر لأنه إضرار ببيت الجار، أو نعمل بقاعدة لا حرج لأن منع المالك في التصرف في ماله حرج عليه؟ وعبارة هنا إن عملنا بلا حرج يعني يجوز لي أن أحفر بالوعة ولو أضررت بحائط جاري، وإذا عملنا بقاعدة لا ضرر يعني شنو معنى؟ هذا ضرر على الآخرين والضرر ممنوع، فأمنع من حفر البالوعة، أيهما مقدم؟ يقينا قاعدة لا ضرر مقدمة هنا علينا على. وإن كذا أنه لا بأس بصرف الكلام إلى قوله وإن كان قاعدة لا ضرر، وإن كانت هي قاعدة لا ضرر أجنبية عن مقاصد الأزهر رسالة يا رسالة الرسالة هو كتاب الكفاية في جزئها الأول وفي جزئها الثاني، هذه رسالة أصولية، قاعدة لا ضرر، قاعدة فقهية يبحث عنها في كتب الفقه لا يبحث عنها في كتب الأصول. قال وإن كانت قاعدة لا ضرر أجنبية عن مقاصد الرسالة، لأن الرسالة تتكلم عن الأصول وقاعدة لا ضرر قاعدة فقهية. شيخنا إذن لماذا جئت بها وتكلمت عنها في كتاب الأصول؟ قال إجابة لالتماس بعض الأحبة، مثلا فأقول وبه أستعين أنه قد استدل عليها على من؟ على قاعدة لا ضرر بأخبار كثيرة. اكتبوا في الجزء 17 كتاب الوسائل، كتاب إحياء المواد الباب 12 الحديث الثالث صفحة 341 مثلا، عنوان يعني هذه يعني أخبار لا ضرر جاء بها صاحب الوسائل هنا بشر وثقت أسبري إنه قد استدل عليها بأخبار كثيرة منها موثقة زرارة، وقال موثقة لأن في سندها فطحي المذهب وهو عبد الله ابن بكير. كل حديث إذا كان الرواة ثقة معروفون بالصدق وعدم الكذب، لكن كانوا من باب الفرض والتقدير من بعض المذاهب غير المعتبرة كفطحي كإسماعيلي ككذا، هذا الحديث نسميه موثق. فسواء الكل من الصحاح وبينهم واحد من هذا القبيل أو كلهم كانوا من هذا القبيل، بل منها كثيرة، منها موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن السمرة ابن جندب أو جندب، سمرة وما أدراك ما سمرة، نسخة ثانية عن الحجاج ابن يوسف الثقفي من جناد التاريخ الإسلامي. كان له عذق في حائط كاتب في الحافية، عذق بالعين المهملة وذال المؤجمة، النخلة بحملها، العذق إذن مو النخلة بما هي بما لها من الحمل من الحمل، بل كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان ثمرة يمر تدل على الاستمرار، وكان ثمرة يمر إلى نخلته، يعني في الواقع جعل النخلة مبررا للنظر إلى عوائل الناس، وكان ثمرا يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى ثمرا، فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحال وأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إليه أي إلى ثمرة وأخبره بقول الأنصاري وما شكا، أخبره بكلمات الأنصاري وما شكاه به من أنه يدخل بلا استئذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أردت الدخول فاستأذن يساوي تلك النخلة في مكان آخر. قال له إن كنت محتاجا إلى نخلة ذات عذق ذات حمل فأعطيك أنا أي رسول الله صلى الله عليه وآله مكانها نخلة أخرى في مكان آخر. وقال مثلا ساواه على بعض النسخ ساومه المساومة كما تعلمون المعاملة قبل أن تصبح قطعية، أي رد والبدل المعاملة بين الطرفين قبل أن يصبح قطعيا. ولذا وردت إياك أن تدخل في السوم أخيك بشر فساواه أو ساومه على اختلاف الرواية، حتى بلغ من الثمن، يعني حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله من الثمن ما شاء الله. يا بعض نخلة بنخلتين، نخلة بثلاث، نخلة بأربعة، نخلة بعشرة، مجلل مثلا، فأبى أن يبيعه، يبيعه عن العبة عن النخلة بعبها. مطامع دنيوية ما أثرت فيما في ثمرة، فلننتقل بثمرة أيضا إلى العطاء الإلهي. فقال لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لك أيها ثمرة بها، أي بهذه النخلة عزق في الجنة. فأبى والعياذ بالله، فأبى أن يقبل، يعني عناد ولجاجة وتقصد للعدوان على أعراض الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما سدت جميع الأبواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، بعد كرامته سقطت في كل معانيها، وارمي بها إليه، فارمي بها إليه إما للتوهين أو لأنه يملك أصلها مجلولة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطبق القاعدة، وإن حكم عليه أنه تقلع لكنه يملكها ما زال. الشاهد وين؟ فإنه لا ضرر ولا ضرار، هنا شاهدنا. وفي رواية الحداء أو الحداء وهو الأصح، وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، شنو عنه؟ وفي رواية الحذاء مثل ذلك، أي مثل هذا الحديث، فإنه لا ضرر ولا ضرار. بعض الأخبار مذيلة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ذلك. إلا أن الحديث الثاني إلا أنه ضمير شأن العقل فيها، أي في الرواية للحذاء، إلا أن ضمير شأن فيها أي في الرواية الثانية للحذاء وهي الحذاء بعد الإباء ما أراك يا ثمرة إلا مضارا، إلا محبا للضرر بالآخرين، إلا مضارا يعني معاندا تحب الضرر بالآخرين. زين بهجك هكذا سبيل، اذهب يا فلان وهو يهو الأنصاري فاقلعها وارمي بها وجهه، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة ثمرة وغيرها يعني وغير قصة ثمرة، كما سيأتي في باب الشفعة أيضا وردت هكذا أخبار لا ضرر ولا ضرار. في مسألة الحائط والبالوعة وأمثالها وردت هكذا أخبار لا ضرر ولا ضرار في قصة ثمرة وغيرها، وهي والأخبار الدالة على قاعدة لا ضرر، وهي أي والأخبار الدالة اليمن على قاعدة لا ضرر كثيرة. وقد الدعية مو بس كثيرة، وقد الدعية تواترها مع اختلافها أي الأخبار لفظا، يعني لا نريد أن ندعي تواترا لفظيا، مع اختلافها أي الأخبار لفظا وموردا. بعض الأخبار في قاعدة لا ضرر في مثل قصة ثمرة، وبعضها في باب الشفعة، وبعضها في موارد أخرى وموردا. فليكن المراد به أي بالتواتر، يقول التواتر هنا ليس معنوي وليس لفظي، فإذا هو تواتر إجمالي كما عرفنا. فليكن المراد بالتواتر تواترها إجمالا يعني لا لفظا ولا معنى، بل تواترا إجماليا. التواتر الإجمالي له معاني كثيرة، من جملة معاني ما تطرق إليه المصنف هنا بمعنى القطع بصدور بعضها. شنو معنى التواتر الإجمالي؟ يعني من كثرتها نقطع أن بعضها صادق من المعصومين عليهم السلام، بمعنى القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام. يعني لو نظرنا إلى كل رواية رواية وردت في هذا المقام لوجدنا في بعضها ضعاف مشكلة، لكن بالمجموع لكثرتها نقطع وإن اختلفت لفظا ومعنى، لكن نقطع بالمجموع على أن هكذا شيء هو ضرر لا ضرر ولا ضرار صادر عنكم عليهم السلام. بمعنى القطع بصدور بعضها والإنصاف أنه ضمير شأن ليس في دعوة التواتر كذلك، يعني بنحو التواتر الإجمالي ليس في دعوة التواتر كذلك جزاء، قلنا كلمة جزاء معربة عن جزاء وهو القول بلا دليل كلمة فارسية، بل جزاء وهذا كلمة هذا مبتدأ وهذا مع استناد المشهور إليها أي إلى هذه الروايات، يعني المشهور استندوا إلى هذه الروايات وأخذوها أكسال المسلمات وهي روايات لا ضرر ولا ضرار، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب خبر، موجب خبر موجب علما موجب لكمال الوثوق بها، يعني شنو معنى؟ يعني الشهرة هم أيضا تكون جابرة بناء على كون الشهرة جابرة، لو لم تكن الإجماع التواتر الإجمالي فينا في المقام، لو لم يكن تواتر إجمالي كون ضعفها موثقة يكفينا في المقام وحنقل لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها أي ضعف بعض هذه الأخبار بكل الأخبار لأن بعضها بنا موثقة موثلة، وانجبار ضعفها أي ضعف بعض هذه الأخبار مع أن بعضها مع أن بعض الأخبار الواردة في قاعدة لا ضرار موثقة كموثقة زرار المتقدم الآن، فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها كمالا. فإذا نتكلم عنها بغض النظر عن السند لأن السند من المسلمات. وأما دلالتها الآن نتكلم عنها من جهة الدلالة، وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع. ما المراد من الضرر على مكتب المصنف؟ على أن الضرر هنا في مقابل من؟ في مقابل النفع، وإذا كان في مقابل النفع صار بينه وبين النفع تقابل العدم والملكة، أي ما من شأنه أن يكون نافعا من شأنه أن يكون مضرا، بل أن الضرر هو ما يقابل النفع. جاب النفع ما هو نقطة بيانية لمعنى النفع، من النقص مضرر لكن نفع هل تشنو نقص من النقص، ما معنى الضرر ما يقابل النفع من النقص، يعني تكلم عن الضرر مو عن النفع، من النقص النقص في من شيخنا في النفس أو الطرف وهو العضو وهو الأعضاء أو الطرف أو الطرف في النفس أو الطرف وهي النقصان الذي يصيب الأعضاء، إنسان أضر بشخص فكسر يده أو قطع يده ومشاكل هذه، أو الطرف أو العرض، العرض ماء الوجه ويراد به حسب الظاهر هنا العدوان على أعراض الناس على عوائل الناس حسب الظاهر أو أعم من ذلك، أو المال، يعني الضرر إذا عممنا العرض لكل ما يكون من شأن الإنسان وكرامة الإنسان، المسائل الخاصة العرضية للأهل وللبيوتات وللنساء يكون من مما ينطبق عليه المقام، ولا فكل ضرر ولو كان ضررا معنويا على الشخص لا على عرضه بمعنى هذا الصدق، أو العرض أو المال وهو يقابل النفع تقابل، وهو يقابل النفع تقابل العدم والملكة، يعني لا يقال ضرر إلا في محل قابل للنفع بعبارة ثانية. كما أن الأظهر، الآن عرفنا المراد من الضرر ما قابل النفع مثل، لكن قد يناقش المناقش على أن عدم النفع لا يقال ضرر مثل، فلان لم يربح في السوق عدم الربح وعدم النفع يقال له ضرر، فلتسامح أن يقال فلان تضرر في هذا الشهر، لكن عند الدقة لعله التأمل على كل ما يتناقش في المسألة. كما أن الأظهر أن يكون الضرر بمعنى بأن يكون الضرار عفوا أن يكون الضرار بمعنى الضرر بمعنى الضرر، الضرار والضرار على وزنين مختلفين، اكتبوا الضرر على وزن ضرر، ضرر على وزن فعال وتلل مصدر مجرد، والضرار على وزن فعال مصدر مزيد. لكنهما بنظر المصنف وردا هنا بمعنى واحد، وهو تأكيد الضرر، يعني ورد الضرار تأكيدا لمن؟ للضرر. لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر في الإسلام ولا ضرار، تأكيد لنفس الموضوع، وإن كان هنا مناقشة وكلام بين الأعلام. على كل، كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى أن يكون الضرار بمعنى الضرار، جيء به أي الضرار جيء به تأكيدا، تأكيدا لمن؟ بمعنى الضرر. كما يشهد به أي بكون، أي بكون الضرار بمعنى الضرر، إطلاق المضارة على ثمرة، فإن اكتبوا فإن إطلاق المضار على ثمرة في حين أن الأنصارية ما كان ضارا به يدل على تأكيد نفي الضرر، على تأكيد نفي الضرر، أرجو التوجه، أن لا ضرر ولا ضرار. ها هنا المسألة في مسألة السمرة ما كان الضرر تقابليا بين الطرفين، الذي أضر هو سمرة، مشكلة إطلاق أنك مضار يدل على تأكيد من معنى الضرر، يعني أنك شديد الحرص على الضرر بالآخرين، أنك تؤكد بعناد على مضرة الآخرين، واضح المسألة. بل كما يشهد به إطلاق المضار على ثمرة وحكي عن النهاية، شنو حكي عن النهاية؟ أن الضرار بمعنى تأكيد الضرار، واضح المثل الحسب الظاهر. وحكي عن النهاية يعني وما قلناه، حكي عن كتاب النهاية الذي هو كتاب يتكلم عن اللغة، لا فعل الاثنين. كلمة ضرار من فعال حسب الظاهر اثنينية تقابلية، تضاربا تقاتلا وكلا تعانقا حسب الظاهر تقابلية، لكن قلنا في الغالب تستعمل للاثنين، ولكن قد تستعمل لغير الاثنين، لا فعل الاثنين وان كان هو الاصل في باب، وان كان هو من فعل الاثنين، وان كان هو الاصل في باب المفاعلة، لأن ضرار من باب فعال يؤتى به في الغالب للمشاركة بين الاثنين، واضح المثل؟ بس وإن كان هو الأصل في باب المفاعلة، ولا أن الضرر بمعنى الجزائي، ولا أن الضرار بمعنى الجزاء على الضرر، بمعنى الجزاء على الضرر، فيكون رد فعل في مقابل الضرر. الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول بين طرفين ملولة، الاحتمال الثاني يصير الاحتمال الثالث في الواقع، احتمال المصنف، احتمال الاثنينية، احتمال الثالث، أن يكون المراد لا ضرر، يعني لا يجوز الضرر، لا ضرر يعني حكم الضرر، أي شيء يراد فيجي المحل، لا ضرر يعني لا يجوز الضرر، ولا ضرار ومن أضركه لا يجوز لك أن تقابل الضرر بالضرر، بل هناك قانون إسلامي ترجع إليه يأخذ لك حقك منه. أما أنه لأنه أضر بك تعامله حيثما تريد جزاء لما في عدوانه، لا يجوز ذلك، لأنه قد يكون والعياذ بالله الضرر يرجع إلى أمور غير شرعية، لعله تعدى عدوانا عرضيا، يجوز له أن يتعدى على عرضه؟ لا، لعله تعدى بما لا يجوز أن يقابل بمثله وقنطه. هذا الاحتمال من جملة الاحتمالات. ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده، لعدم تعاهد الجزاء على الضرر من باب المفاعلة. وبالجملة لم يثبت له أي اضرار مع من آخر غير الضرر، أي أن الضرر جيء به لتأكيد معنى الضرر، كما أن الظاهر الآن من بعد ما انتهى المصنف من البحث عن مادة معنى الضرر جاء ليتكلم عن الهيئة، فهنا ما المراد من لا ضرر ولا ضرار؟ قبل الدخول في البحث قبل التطبيق نكتب، ثم نأتي إلى مرحلة التطبيق. يقول الآخوند: لا، هاهنا لنفي الجنس، أي لنفي الحقيقة والماهية، كلا رجل في الدار، ولكن لما كان نفي الجنس حقيقة لا يمكنها هنا لوجود الضرر في الخارج كثيرا، فنقول إن النفي هنا لنفي الجنس اتقاء، بمعنى أن الحقيقة الموجودة في الخارج لعدم ترتب آثارها عليها نزلت منزلة العدم، مثل يا أشباه الرجال ولا رجال، فهو نفي الحكم، فهو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهو الضرر في المقام، كأنه يقول الوضوء الضرري مثلا لا وجود له، فهو شنو؟ نفي حكم تكليفي. أو البيع الغبني لا وجود له، وهو نفي حكم وضعي. ثم يقول المصنف: وهذا هو الأنسب بالبلاغة والكناية، أبلغ من التصريف. التوجه: جاء المصنف الآن ليتكلم عن الهيئة، أي ما هو المراد من لا الواردة هنا على الموضوعات. لا ضرر، أي تنفي الضرر في الخارج. يقول: لا بحسب تركيبها يؤتى بها لنفي الجنس، لا رجل في الدار، أي لا رجل موجود في الدار، فهو نفي لماهية ولجنس ولطبيعة الرجال، في مقامنا أيضا لا يراد إلا هذا، لا ضرر ولا ضرار، قلنا لا ضرار بالتكرار تأكيد، لا ضرر أي لا ضرر موجود، لكن لما كان بحسب الواقع في الخارج الضرر متحقق ولا يمكن إنكاره، أي لا يمكن أن ندعي أن موضوع الضرر لا وجود له في الخارج، فأريدها هنا نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، يعني نفي الموضوع وهو الضرر وأريد من نفيه نفي الحكم، فإذا هنا المراد نفي الجنس، لكن لما كان نفي الجنس حقيقة لا يمكن لما قلنا من وجود الضرر في الخارج، فلا بد وأن يراد نفي الضرر ادعاء، يعني نفي الطبيعة ادعاء، بمعنى أن المنفية هنا هي الآثار المطلوبة في لا رجال يا أشباه الرجال ولا رجال، آثار الرجال منفية ولا فهم رجال في الخارج، ها هنا الآثار التي تترتب على الضرر نفاها الشارع، فأراد أن ينفي الحكم أي الآثار التي تترتب على الضرر، لكن بلسان من؟ بلسان نفي موضوع، فكل أثر لهذا الموضوع الضرري من حكمه التكليفي كوجوب الوضوء عند الضرر يكون ساقطا، أو من حكمه الوضعي كلزوم البيع الغبني يكون حكمه ساقطا وعبرا. هذا هو مسلك الأخذ. وأما مسلك الشيخ فيقول، والمراد الشيخ الأنصاري، فيقول المنفي هاهنا مستقيما وبلا واسطة هو الحكم، أي لا حكم ضرري موجود في الإسلام، سواء كان حكما تكليفيا أو وضعيا، بمعنى أنه لم يجعل أو ما جعل الشارع حكما ضرريا في الإسلام، فالنفي على الموضوع كان مجازا لأن المرفوع هو علته وهو الحكم، فالحكم سبب والضرر مسبب، ويكون المقام من باب علاقة السبب والمسبب التي هي من علائق المجاز، فهاهنا قصد من الضرر وهو المسبب السبب وهو الحكم، فهو من المجاز في الكلمة لأن الحكم هو السبب الذي يجعل الشخص متضررا في المقام، فرفع الحكم ليرتفع الموضوع وهو الضرر وهو المسبب، فلا ضرر نفي للحكم بلسان نفي الحكم لا بلسان نفي الموضوع، وإن رجع كلام الأخندي في المآل إلى كلام الشيخ الأنصاري وهو رفع الحكم. أرجو التوجه، الشيخ الأصغر هنا يقول المرفوع هنا مستقيما وابتداء وبلا واسطة هو الحكم لا ضرر أي لا حكم ضرري أي لا حكم ضرري موجود في الإسلام سواء كان الحكم وضعيا أو تكليفيا. كلام الشيخ وكلام الآخوند بالمآل يرجعان إلى نفي الحكم، لكن أحدهما يقول نفي الحكم مستقيما كالشيخ، والثاني كالآخوند يقول نفي الحكم بنفي الموضوع. لما كان الضرر المتحقق سبب ثبوته على الإنسان هو الحكم، فرفع الشارع السبب وهو الحكم ليرتفع الضرر، وإلا فالموضوع في الخارج متحقق لكن الحكم الضرري. فها هنا من باب علاقة السبب والمسبب رفع الشارع السبب ليرتفع المسبب وهو الضرر الخارجي، للضرر الخارجي وإن كان متحققا، لكن إذا رفعنا حكمه يبقى بلا حكم. فبالنتيجة والمآل كلام الشيخ الأنصاري يكون من باب المجاز، لأنه رفع للحكم وهو السبب، لرفع الضرر وهو المسبب. واضح العبارة؟ وأما الفاضل التوني فيقول أيضا كلمة لا للنفي. أرتوت الشيخ الآخوند قال كلمة لا أريد بها النفي، والشيخ الأنصاري أيضا قال أريد بها النفي، في كونها يراد منها النفي لا خلاف بينهما. كذلك الفاضل التوني كما سيأتي الآن يقول يراد من كلمة لا النفي. كلمة لا يراد منها النفي، لكن لا لنفي الحقيقة حقيقة، بل بمعنى لا ضرر غير متدارك موجود أو بدون تقدير. موجود في الإسلام هو الخبر المتعلق بكائن أو موجود، بمعنى أن كل ضرر جعلت بمعنى أن كل ضرر لا يتدارك جعل له الشارع حكما لتداركه. فمثلا جعل خيار الغبن لتدارك بيع الغبن، وجعل التيمم لتدارك ضرر الوضوء. فها هنا يكون من المجاز أيضا، ولكنه مجاز في الحذف والتقدير، مثل من؟ مثل السؤال عن القرية، المراد منه سؤال أهل القرية. أرجو التوجه. بناء على كلام الشيخ الأنصاري يكون المقام من باب المجاز، يعني أن هناك شيء محذوف وهو الحكم. بناء على كلام الفاضل التوني أيضا يكون هناك حذف، أي شيء محذوف وهو الصفة